وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. وأنت كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين بخير. الحمد لله. ما وراءك؟ نعم. ما وراءك؟ ورائي أسئلة إن شاء الله. خمسة ولا أقل؟ أكثر. ما شاء الله. أكثر الله لك الخير. هل ورد عن قول إن البلاء موكل بالمنقضي؟ ورد وما صح. أيوة، يعني حديث ضعيف هو كذلك. نعم. في شخص بعد أن أدى العمرة الآن هو مقيم في نجد، المهم الآن بده يصلي الصلوات المفروضة يعني في الحرم